إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد وقفنا عند القاعدة 15. تفضل يا أبا أنس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. بدك مايكروفون صح؟ بس فقرة فقرة أرجوك عشان إذا بعلق أعلق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. القاعدة 15: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتقويم القلوب وزيادة الإيمان. جعل الله الأسباب، جعل الله الأسباب، أسباب يعني الوسائل، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني الشيء الذي يتوصل إليه، للمطالب العالية يعني الغايات النبيلة والشريفة وكل شيء ثمين وغالي يطلب. مبشرات يعني هذه من البشائر، وفي ذلك الطمأنينة لقلوب المؤمنين وزيادة لإيمانهم، وزيادة لإيمانهم، ومع نحن نعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإنسان حينما يستبشر بالخير فإنه يسعد، تدخل السعادة على قلبه، ويكون هذا دافعا له إلى زيادة العمل ليحظى بهذه المطالب العالية. تفضل. وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر. من كتابه يعني من كتاب الله عز وجل، لأنه قال لك جعل الله، فمن كتابه يعود على لفظ الجلالة. النصر، النصر أليس من المطالب العالية؟ ها، الله عز وجل يقول إيش؟ ونصر وفتح قريب، وقال إيش؟ إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. قال في إنزاله الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. يعني إنزال الملائكة إذان بالنصر، لأن الملائكة مدد من الله عز وجل، والملائكة لا تنزل مع وجود الهزيمة، بل تنزل مبشرة بنصر الله تعالى. وقد رأى الصحابة رضي الله عنهم جبريل آخذا بعنان فرسه أو حصانه يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. وتأييد الله عز وجل للمؤمنين بالملائكة هذا باق إلى يوم الدين، لكن الفرق بيننا وبين الصحابة أنهم كانوا يرونهم عيانا، ونحن قد يمدنا الله عز وجل بمدد من الملائكة، وقد نرى وقد لا نرى، وقد يرى بعضنا وقد لا يرى أكثرنا. وأيضا في الآية التي تليها: مما يبشر بنزول المطر الرياح اللينة. قبل نزول المطر تهب رياح لينة ورطبة وباردة إذانا أو بش تبشيرا بنزول المطر اللي هو الغيث العباد والبلاد، الذي قال وليذيقكم من رحمته، هذه رحمة الله عز وجل، لأن المطر من رحمة الله. طبعا المطر قد يكون عذاب، ولكن هذه الرياح المبشرة بالمطر إنما هي مبشرة بالمطر الذي هو من رحمة الله لإغاثة البلاد والعباد والزرع والضرع. وأعم من ذلك كله قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وهذه الآية من أعظم الآيات التي يبشر الله عز وجل بها عباده، يبشر بها أولياءه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا حزن عليهم فيما يتركون. وأولياء الله عرفهم الله عز وجل فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمعوا بين الإيمان والتقوى، وهذا يدل على أن التقوى قدر زائد على إيمانهم، لأن التقوى هو العمل، حق التقوى العمل بالجليل، العمل الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال بعضهم يعني حق التقوى أن يذكر الله، أن يعبد الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فكل مؤمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو ولي من أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله عز وجل يبشرهم في هذه الحياة وفي الآخرة، وهذه سنة الله عز وجل، وهذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. جعلنا الله وإياكم من خاصة أوليائه، وقد تقدم معنا في اللقاء المفتوح الحديث الصحيح: إن لله أهلين من الناس، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير، وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة. طبعا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، من المبشرات، من المبشرات، من عاجل بشرى المؤمن أن ترى. يعني كم رؤية رؤى لشيخنا إمام العصر شيخنا الألباني رحمه الله، يعني أخت من الجزائر ترسل تتصل أسألني عن تأويل رؤيا، قالت رأت أبا عبيدة عامر بن الجراح يقول لها: أقرئ سلامي للشيخ الألباني. فاستيقظت وهي تقول: لست أهلا، لست أهلا. فأرسلت هذه الأخت، يعني علمت أني أعبر شيء من المنام، فأرسلت، فقلت لها أن أبو عبيدة أمين هذه الأمة، والألباني أمين العلماء، أمين على العلم. فهذا تأويله، أنه أمين بيسلم على أمين. نعم. ومثل ذلك أيضا ما رؤيا، أنا شخصيا رأيت رؤيا بشيخنا وقصصتها عليه رحمه الله تعالى، وكتبت هذه مجموعة هذه الرؤى في أحد أعداد الأصالة، خصوصا العدد الخاص الذي صدر يعني بخصوص وفاة شيخنا رحمه الله. وهو أني رأيت يعني فيما يرى النائم جمع حشد كبير مجتمعين وأمامهم درج يصعد وفوق درج مصطبة يعني زي هكذا شو يسموها عندنا مصطبة أيوة والمصطبة هذه يعني تنتهي إلى باب بيت يعني باب بيت ثم مصطبة ثم درج نازل وجمع كبير ينظر إلى هذا الباب الذي يعني تنتهي المصطبة به فقلت لهم ماذا تنظرون وماذا وإلى أين وماذا تريدون قالوا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا الباب ففعلت هكذا واخترقت صفوف ومصعدت فصرت أمام الباب وإذ بالباب يفتح وإذ بشيخنا رحمه الله تعالى فأولتها أن شيخنا هذا أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد النبي فعليه بنهج هذا الرجل وما كان عليه من العلم والعمل ومثل ذلك كثير فيه وفي غيره يعني رؤية رؤى وهذه كلها من المبشرات الرؤية الصالحة نحن لا ننكرها ولكن لا نقيم عليها أحكام ونعمل منها إيش يستأنس بها ولكن لا نتاجر بها بعض الناس يتاجرون بها في الرؤى ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى يعني أيضا من كرامات الله لأوليائه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والعناية تيسير الأمور وكيف أن الله عز وجل ييسر لهم بل بعض الصالحين يعني إذا دخل إلى مكان لا تجد فيه زبون هذا المكان ورغم ممكن في اليوم ما يأتي تجد الناس تهجم على هذا المكان وحتى أنه يصبح هذا يتمنى لو أن هذا الزائر الذي أتى بهؤلاء أن يبقى عنده فهذه من بركات وكرمات أولياء الله الصالحين وبعض الناس إذا رأيته ذكرك بالله حينما ترى وجهه وما فيه من يعني إشراقة ونور يذكرك بالله سبحانه وتعالى أو حينما تراه غاض لبصره ذاكر لله سبحانه وتعالى لا يتكلم إلا عند الحاجة وإن تكلم تكلم بحق هذا كله من صفات وأمارات أولياء الله الصالحين الإضافة إلى استجابة دعائهم فالعبد الصالح الولي مستجاب الدعوة ومن أطوى من ذلك بل من أطوى في ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر وإذا تأمنت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت فيهم الحال أو لما اشتدت فيهم الحال وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب رأيت من ذلك العجب العجاب أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قد تشتد بهم الحال حتى تبلغ الروح الحلقوم وزلزلوا زلزالا شديدا ولكن الفرج يأتيهم رأيتم ما حل بالثلاثة الذين آواهم المبيت إلى صخرة وانحدرت صخرة من أعلى الجبل سدت عليهم باب الغار قالوا خلاص رحنا إنه لن ينجيكم أو ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تخلصوا لله بالدعاء تدعو الله بصالح أعمال فالأول توسل إلى الله ببره بأبويه حركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج ثاني توسل إلى الله بعفته وطهره وكيف قام عن ابنة عمي بعد أن تمكن منها تمكن الرجل من زوجته فلما ذكرته بالله ارتعد وخاف وكان وقافا عند حدود الله وقام عنها وأعطاها المال والثالث دعا الله عز وجل بأمانته ودائه للأمانات فانفرجت الصخرة فرجوا يمشون إيش هذه القوة؟ معناه الإخلاص والدعاء الصادر من قلب عبد صالح يحرك الجبال، يزلزل الجبال. ومثل هذا إخواني كثير، وكرامات الصحابة والتابعين والسلف وما ذكر في الكتب، ومن أفضل ما كتب في ذلك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر جانبا من كرامات الأولياء. كل هذا يدل على أن الأولياء لهم عناية ولهم رعاية من الله تعالى، ونحن نثبت كرامات الأولياء ولكن لا نغلو فيهم غلو الصوفية فنعبدهم من دون الله، وإنما نعتقد أنهم بشر وأنهم يخطئون وليسوا بمعصومين، وأن لهم كرامات، وهذه الكرامات لا يطلبونها هم، وإنما الله عز وجل يؤيدهم بها لنصرة الدين. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأمثلة ذلك كثيرة، والله أعلم. يعني ذكر المؤلف رحمه الله آيتين وحديث، ذكر آيتين تدلان على أن الشدة تأتي بالفرج، وأن العسر يأتي باليسر، وأن لعسر أن يغلب يسرين. فلهذا الله عز وجل لما قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، نكر يسرا مرتين، فصارت عسر، صارت نكر اليسر مرتين، فصارت اليسر يسر ويسر زائد يسر، والعسر عرفه بالألف واللام فكان عسرا واحدا. فقال أن لعسر أن يغلب يسران. وقال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني أن الله عز وجل تكفل بمن صبر أن يبدل عسره يسرا. قال الله تعالى: ومن أسباب تيسير كل عسير تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل ضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله سبب لزيادة الرزق وسبب لتفريج الكروب. وأخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث أن النصر مع الصبر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وأن الفرج كلما اشتد الكرب جاء الفرج من الله تعالى، خصوصا إذا لقي قلوبا معلقة بالله، وألسنة تلهج بذكر الله وتسأل الله عز وجل الفرج. ثم قال: وإن مع العسر يسرا، يعني كلما اشتد العسر أقبل اليسر فغلبه ومحاه. القاعدة السادسة عشرة. وقال المصنف رحمه الله: القاعدة السادسة عشرة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمن وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله. يعني عندنا آيات ذكر فيها الشرط ولم يذكر جوابه، لماذا حذف القرآن أو حذف الله عز وجل جواب الشرط؟ لتعظيم الأمر المتوعد به، لأنه قال لك في مقامات الوعيد، في عندك وعد، في عندك وعيد. وعد يعني ما وعد الله عباده في الجنة، وعيد هو ما خوف الله عز وجل عباده بالنار وبالعذاب. وهذه الآيات كلها الآن وعيد فيها شرط وجواب الشرط محذوف. يقدر شيخ؟ ها؟ يقدر الجواب؟ أيوة يقدر. وذلك كقوله ولو ترى إذ المجرمون، هذه أداة الشرط، إذ ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو يرى الذين ظلموا. طيب إيه جواب الشرط؟ مقدر. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، رؤوسهم عند ربهم إيش؟ لرأيت هولا، لرأيت فزعا، لرأيت خوفا، لرأيت أهوالا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقال سبحانه ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله لا يدرك بالوصف، يعني لا يمكن وصف، لا يمكن نحيط بوصفه. الله أعلم بحال الناس يومها. ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريق والغفلة واللهو. ومثل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعداء، الصعداء تجعرون يعني رؤوس الجبال، ولما استمتعتم بالنساء على الفرش. يعني لو تعلمون ما أعلم من عذاب القبر، من عذاب جهنم، من أهوال يوم القيامة. ألم يمر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما لا يعذبان؟ أطلعه الله عز وجل على الغيب، أطلعه على حال هذين المقبورين، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وذكر أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، أما الآخر فكان لا يتنزه من بوله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لأريتكم وأسمعتكم عذاب القبر. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام راكب على دابة وجفلت به، إيش سأل؟ قال هل هنا قبور للمشركين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال إن هذه البهائم العجماء تسمع عذاب القبر، تفزع من عذاب القبر. وفي زمن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله زعموا أن وليا، أن قبر ولي كان إذا أخذوا المواشي عنده استطلقت بطونها وبرئت، فكان يظن أن هذه كرامة من كراماته، وأن هذا يعني تصرف. فأخبرهم شيخ الإسلام تيمية أن هذا يعذب في قبره، هذا كافر يعذب في قبره. وهذه البهائم لما تسمع عذاب المقبورين من شدة الخوف والرعب يصيبها استطلاق في بطونها بعد أن كانت إيش؟ بطونها ممسكة، فتبرأ. والحكاية كلها لا هو ولي فليس له كرامة، إنما من شدة خوفها يصيبها استطلاق. والإنسان إذا خاف ممكن يصيبه استطلاق، يفقد السيطرة يعني، وبالتالي بيكون هذا إذا عنده إمساك وتمكن منه يكون هذا شفاءه في ذلك. فإذا هذه القاعدة يعني وهذا الحذف يدل على أن هناك وراء المنهي عنه والمزجور عنه أمور عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقال المصنف رحمه الله القاعدة السابعة عشرة بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى وذل ما قرن معه على باقيه. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة. بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد يعني جاء على صيغة الإفراد فإنه يحمل المعنى المناسب له، وإذا قرن أضيف إلى غيره دل على بعض المعنى. ودل مع، ودل ما قرن معه على باقي، يعني فيه عند الإفراد يدل على المعنى الكامل المناسب له، وعند قرنه مع غيره يدل على بعض المعاني. سيعطينا أمثلة لا شك المؤلف على ذلك. قال لك ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة. الإيمان إذا أفرد، إذا أفرد فيراد به الإيمان والإسلام، يعني يراد به الاعتقاد والعمل، ما وقر في القلب وما ظهر على الجوارح، لأن الإيمان تعلمون أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة ليس فقط عمل القلب، وإنما هو إقرار باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالأركان. وإذا جاء مقرونا آمنوا وعملوا الصالحات فبيكون هذا عمل القلب وهذا عمل الجوارح. ومثل ذلك إذا أضيف الإيمان مع الإسلام أو الإسلام مع الإيمان فكل واحد يدل على معنى. فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره. وهو عند السلف، عند السلف قول القلب، يعني هذا عند السلف تعريف الإيمان. وهو عند السلف قول القلب واللسان. طيب مين بيعرف إيش معنى السلف؟ لما نقول السلف ارفع إيدك. الصحابة والتابعين. أيوة السلف. السلف إذا أطلق فأول ما يراد به الصحابة، أول ما يراد ينصرف إلى الصحابة رضي الله عنهم، ويدخل في ذلك التابعون وأتباع التابعين وخير القرون. يدخل الأئمة شيخ؟ الأئمة من أتباع التابعين طبعا. وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل الصالح فقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية. نعم، إذن بسير الإيمان هو أعمال القلوب والمتعلق بالتصديق والاعتقاد والخشية والخوف والإنابة وغير ذلك، والعمل يصبح بمنزلة الإسلام اللي هو أعمال الجوارح الظاهرة، الشرائع القولية والفعلية. وكذلك لفظ البر والتقوى، فحيث أفرد البر، فحيث أفرد البر، أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى. أما إذا اجتمع بصير هذا له معنى وهذا له معنى. ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما نرتبه على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي، وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وهذه كلها خصال المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم به التقوى فيها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وكان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. إذن كان البر هو فعل كل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني بمعنى من الطاعات. وكانت التقوى هنا اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية. اتقوا النار ولو بشق تمرة، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهنا صارت كأن أمر بكل المأمورات فعل كل المأمورات البر، وهنا صارت التقوى نهي عن كل المحرمات والمنهيات والفواحش والمنكرات. وكذلك لفظ الإثم والعدوان إذا قرنا فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. صار الإثم هو المعاصي التي بين العبد وبين ربه، كل معصية نهى الله عنها يقترفها الإنسان. والعدوان هو الاعتداء على أموال الآخرين ودمائهم وأعراضهم والاجتراء على حرماتهم. نعم، فإذا صار لكل واحدة معنى مستقلا إذا اجتمعا. طيب ده انتهت المحاضرة الأولى يعني؟ طيب ماشي خلص ارتاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المحاضرة الثانية تتميما للقاعدة 17، وقد وقفنا عند قول المؤلف وكذلك لفظ العبادة والتوكل، ليس كذلك؟ تفضل. قال المصنف رحمه الله: وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها، سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق، وكذلك إذا أفرد العدوان. يعني إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق أفاد كل واحد معنى الآخر أو معنى عاما. وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة. إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة، لأن هذه من أعظم العبادة توكل والاستعانة. وعرفوا العبادة فقالوا هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب، أليس التوكل والاستعانة من جملة ذلك؟ الجواب نعم، لكن إذا أضيف إلى العبادة صار التوكل من أعمال القلوب، وصارت العبادة من أعمال الجوارح. وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. الثقة التامة من خلال الاستعانة بالله والتوكل عليه. نعم. وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات، وهي قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا، يعني لا يكفيه. وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك. خلينا مع هذه بارك الله. نعم. يعني الفقير هو الذي لا يجد شيئا، يعني في الأصل لا يجد شيئا يأكله، ويأتي يدخل فيه المسكين أيضا إذا أفرد. أما إذا قرنا كما في نحو قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فصار الفقير أشد فاقة من المسكين، صار الفقير له معنى الذي اشتد فقره فلا يجد شيئا، وصار المسكين هو الذي يجد ولكن لا يكفيه. الفقير لا يجد شيئا، الفقير أشد من المسكين. الفرق بين الفقير والمسكين إذا اجتمع صار بينهما فرقا، وإذا أفردا صار كل واحد معنى الآخر. أي متن؟ كذلك الفقير. لا فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع موقعه. فسر المسكين بمن حاجته دون ذلك، دون الفقير. كلام صحيح. أيوة أقل. لا مش صحيح. وفسر المسكين لمن حاجته دون ذلك ليس يعني أفقر من الفقير، لا، وإنما فوقه. تفضل. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به واتباعه، ويشمل ذلك القيام بالدين كله. فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة في الاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. والذين يمسكون بالكتاب يدخل فيها إقام الصلاة بلا شك، واتل ما أوحي إليك من الكتاب، يتل بمعنى اعمل هنا ليس فقط مجرد التلاوة. ثم قال وأقم الصلاة تأكيد على هذه الصلاة، أو أن هناك عموم وخصوص، هناك عموم وخصوص، فخصت الصلاة بالذكر بعد الأمر بالتمسك بالكتاب وتعاليم الكتاب لبيان أهميتها وعظمتها. نعم. وقال المصنف رحمه الله القاعدة 18 في كثير من الآيات يخبر الله بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره. طبعا هذه القاعدة يعني يتعلق بموضوع الهداية والهداية والضلال، وأن الله عز وجل هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن الله يهدي من كان أهلا للهداية ويضل من لا يستحق الهداية. فالله عز وجل، وهذا بحث يتعلق بالقضاء والقدر، الله عز وجل علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحق الهداية، الله عز وجل يقول وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فربنا عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني علم الله أن في قلوبهم زيغ وأنهم يصرون على الزيغ وأنهم يعني جعل الله صدورهم ضيقة ولم يشرحها للإيمان، لأنهم أعرضوا عن الله وشردوا من الله شرود البعير من أهله وأصروا بعد أن جاءتهم البينات. ولهذا الله عز وجل قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني الله عز وجل حينما يعني قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، هذه ليست قبضات اعتباطية. الله عز وجل علم هؤلاء الذين قال إلى الجنة ولا أبالي أنهم حقا يستحقون الجنة وأنهم يعملون بعمل الجنة، وهؤلاء الذين قال إلى النار ولا أبالي يعلم حقا أنهم ليسوا أهلا للجنة بل هم أهل النار وأنهم يعملون بعمل أهل النار. وذلك في آيات كثيرة، فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره ويقدره على من يشاء ويقدره لأن يقدره يعني يضيقه، نعم، على من يشاء. دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء، هذا كله يدل على كمال توحيده، لأن هذا يدل على عظمة الله وعلى أنه يعلم ما الخلق فاعلون وأنه لا تخفى عليه خافية من أفعال العباد. وتدبير جميع الأمور وأن خزائن الأشياء بيده، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون، وأن لا يسألوا أحدا غيره، كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إلى آخره. هذا الحديث يدل على عظمة الله عز وجل وكبريائه وأنه يريد من عباده أن يخضعوا له وأن يذلوا له وأن يسألوه وأن يظهروا الفاقة والفقر والحاجة إليه. وهذا حديث طويل، هذا الحديث القدسي هذا حديث طويل وهو حديث عظيم، حديث يعني شمل معاني كثيرة. وهذا الحديث في الحقيقة يعني مذكور في الأربعين النووية ومشروح من قبل أهل العلم. وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها، فيسلك النافع ويدعو الضار، كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني هذه الآية يبين الله عز وجل أسباب هداية وتيسير وتوفيق بعض الناس وتعسير وتضييق وتعذيب والحرمان لبعض الناس، أنهم بسبب أفعالهم، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وكقوله فكلا أخذنا بذنبه، وكقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهنا فأما من أعطى واتقى، وقيل إن هذه نزلت في أبي بكر الصديق، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأما من أعطى أنفق، واتقى الله كانت نفقة لله، وصدق بالحسنى الجنة، إيش العاقبة؟ فسنيسره لليسرى، يعني ييسر الله عز وجل له اليسرى. والعكس، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يعني نهديه على طريق الضلال وطريق جهنم عياذا بالله. فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك. وكذلك قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه، وقوله يهدي به الله يعني بهذا القرآن من اتبع رضوانه، وقوله سبحانه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. يعني لماذا حق عليهم الضلالة؟ لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ومن اتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا، والشيطان لن يدله إلا على طريق جهنم، لأن الله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. واضح. وكذلك قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هنا أسباب المغفرة، وإني لغفار صيغة مبالغة، لمن تاب من الشرك، وآمن يعني آمن بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، والمعنى آمن بالتوحيد يعني كفر بالشرك وآمن بالتوحيد، وعمل صالحا يعني الأعمال الصالحة معروفة اللي هو اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اهتدى استقام. مش نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ اهتدى يعني ثبت على الإيمان، على البراءة من الشرك والتوحيد والعمل الصالح، واستقام على ذلك حتى لقي الله. وقال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقوله لحظة ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء، وعنده مكتوب في كتاب إن رحمتي سبقت غضبي. فإذا كانت رحمة الله وسعت كل شيء، طيب من الذي يستحق هذه الرحمة؟ قال فسأكتبها يعني سأجعلها سأمنحها سأهبها للذين يتقون الله ويؤتون الزكاة اللي هي زكاة المال إن وجبت عليهم، والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم الذين يؤمنون بآيات الله؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وإلى آخر الآيات. إذن هذه أوصاف من تناله رحمة الله، هذه أوصاف من تناله رحمة الله. إذا رحمة الله لا تنال بالتحلي ولا بالتمني، إنما هناك أوصاف ومؤهلات يجب أن يتصف بها صاحبها. لهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الصحابة كلهم استشرفوا لها، كل واحد اشرأب بعنقه يظن أنه هو. فلما جاء الغد قال: أين علي بن أبي طالب؟ فعلم الصحابة الآن أنه هذا هو صاحب إيش؟ هذا الامتياز وهذا الحق وهذه الأهلية. قالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قالوا: ادعوه لي. فذهب برجلان، واحد ماسك يمينه واحد ماسك شماله من إبطيه، وجاءوا به للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يبصر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بصق في عينيه، كان يشكو عينيه في رمد أو شيء، فبصق في عينيه فكأنه لم يكن فيه شيء. هذه من كرامات النبي، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أعطاه الراية وقال: امضي على رسلك. وأوصى، وكان فتح خيبر على يديه رضي الله عنه. وقوله سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها. إن الذين آمنوا والذين هذه آيات يعني حقيقة تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى أن نقف عندها ونتأملها جيدا ونسعى إلى أن نكون من أهلها. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يعني هؤلاء حقيقون جديرون برحمة الله. من هم؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، مش في سبيل الحمية والعصبية والرياء والسمعة، لا، في سبيل الله. أولئك يرجون رحمة الله، ستصيبهم رحمة الله وتقع عليهم رحمة الله، وهذا فيه بشرى لهم بحسن الخاتمة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قال شارح رياض الصالحين، قال: وفي هذا بشرى لمن واظب على أربع ركعات قبل العصر أن يكون من أهل الجنة، وأن يكون خاتمة حسنة، لأن الرسول دعا له بالرحمة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأعم من ذلك كله قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لأن أطيعوا الله والرسول هذه مطلقة، قراءة القرآن طاعة خاصة. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. من أسباب نيل الرحمة أن تقرأ القرآن وتستمع لتلاوة القرآن. لعلكم ترحمون، لعل من الله بمعنى التحقيق، حيثما جاء ورد في القرآن لعل وعسى فهي من الله على التحقيق. قال: وأعم من ذلك وأطيعوا الله والرسول، يعني طاعة الله والرسول من أعظم أسباب رحمة العبد. فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة، وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله، تكذيبه، نعم، التكذيب لله ورسوله والتولي عن طاعة الله ورسوله، فقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى. من؟ الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى، يعني كذب وأعرض. لا يصلاها إلا الأشقى. من هو الأشقى؟ الذي يصلى نار جهنم. الذي كذب وأعرض، تولى عن طاعة الله. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. سيجنب النار، يعني سيجنب النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يتزكى به، قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها. وقال سبحانه: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فاحذر الكذب واحذر الإعراض والتولي، وهذا تولي كامل مش تولي يوم الزحف. إذا كان تولي يوم الزحف من السبع الموبقات، فكيف التولي الكامل عن الدين؟ إنه يعرض إعراض كامل عن الدين عياذا بالله، كبعض الناس الذين يعني بينهم بين الدين عداء وبينهم بين أهل الدين عداء، ولا يحبون أن يرى إنسانا يعني مستقيما على طاعة الله، ولا يحبون أن يسمعوا ذكرا. كنت في الطائرة جاي من العقبة بمناسبة المباركة لأخينا مراد عريضة، وركب أمامي بجانبي يعني رجل شاب 35 أو 40، لابس شرط لا يظهر عليه الدين أبدا، ومعه يعني فتاتين تبرجات آخر تبرج، ولا أدري يعني إن زوجات، لا أظن أن زوجات يعني لا يظهر. فكنت أنا بقرأ القرآن بصوت منخفض بسمع نفسي، وأنه بيلتفت إلي قال لي: هل هذا سنة قراءة القرآن طيارة؟ لا ليست سنة، ولكن هذا مستحب أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى. إيش أنت إيش مأذيك يعني؟ أنت متأذي من القرآن؟ قلت: لا تتأذى من القرآن، لا يتأذى من القرآن إلا الشياطين يعني. علمت أنه يعني الرجل يعني نفر من سماع القرآن، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة وفي قراءة مستنفرة فرت من قسورة. وكذلك يذكر أسباب الرزق وأنها لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجليل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واقتضاء الفرج والرزق كقوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكثرة الذكر والاستغفار وأن استغفروا ربكم. إيش ثمار وفوائد كثرة الاستغفار وكثرة الذكر؟ هذه الآيات المبشرات. وأن استغفروا ربكم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. والله هذه الآية لو تيقن بها كل إنسان عقيم إلا يرزق بالأولاد، لأنه لا يكون متاعا حسنا من غير ذرية ومن غير أولاد، ولا يكون متاع حسن إذا كان إنسان يعني غير قادر على يعني عفوا الدخول على أهله. أنا بعض الناس يحبس عن أهله، إلزم الاستغفار سترى العجب العجب. وبعدين انظر إلى الآيات التي الآية التي بعدها: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وتتمة الآية: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني كمان إذا ضاقت بك ضاق رزقك فعليك بالاستغفار. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت، قد عرفت طريقها فالزم. نعم. القاعدة التاسعة عشرة: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. يعني هنا ربنا عز وجل يقول عزيز يختمها قوي عزيز مثلا، فهذا تنظر في السياق تجد أنه في مقام إقامة حد من حدود الله أو قصاص أو نحو ذلك، مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لا يمكن أن تكون في آخرة والله غفور رحيم، لأن هذا يتنافى. لماذا جردت البسملة سورة البراءة من البسملة تنزيلها بالسيف، لأن براءة من المشركين من المنافقين، والبسملة رحمة. ولهذا الإمام الشاطبي يقول ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، ولا بد منها يعني البسملة في ابتدائك سورة سوى براءة، وفي الأجزاء خير من تلا. فإذا آية سياقها فيه عقوبة وفيه عذاب وفيه لعن الكافرين لا تنتهي بما يناقض ذلك، فآخر الآيات يوافق بداية الآيات. هذا معنى كلام الشيخ في هذه القاعدة. وهذه القاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، ودلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. ولما ذكر الله وهذا باب وهذا باب 168. وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة. وأظن هناك كتاب للسيوطي اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، فمناسبة خواتيم الآيات لبداية الآيات ونحو ذلك ألف فيها يعني مؤلفات ومصنفات. ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات، ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها. فقوله تعالى في قوله فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات، يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده، وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، وأن خلقه لها من أدلة علمه. نعم، يعني بعد أن ذكر فسواهن سبع سماوات ختم الآية بقوله وهو بكل شيء عليم، لأن هذا لا يصدر إلا عن علم كامل. وهذا يعني ختم هذه الآية بقوله وهو بكل شيء عليم يناسب قوله تعالى فسواهن سبع سماوات، كما قال في الآية الأخرى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني سبحانه له الحكمة البالغة في تعليم آدم أسماء كل شيء. وثم إن هذه نهاية هذه الآية تتفق مع قولهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أكدوا ذلك بقولهم إنك أنت العليم الحكيم. اعترفوا لله بسعة العلم وكمال الحكمة وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض. وفي هذا استخلاف يعني في قوله إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة هو الذي يخلف بعضهم بعضا، وليس المقصود خليفة من يخلف الله عز وجل كما ذهب بعض المفسرين، وهذا تفسير خاطئ، لأن الله لا يغيب حتى يخلفه خالف. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم، وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إيش المناسبة بين قوله إنه هو التواب الرحيم وبداية الآية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه؟ مين بيعرف؟ ها السياق قبول التوبة. لا ارفع ايدك وجاوبني، احبش هيك الفضفضة وكل واحد يجاوب لحاله. ها في مقام ايش؟ احسنت، الله يفتح عليك. يعني فتلقى آدم، الله لما أراد أن يتوب على آدم ألهم كلمات وهي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات اللي ربنا ألهمها لآدم تاب الله عليه بها، فناسب أن يقال إنه هو التواب الرحيم، يعني كثير التوبة عن عباده رحيم بخلقه. تلاحظ أن الآيات، وهذا بيساعدنا في إيش؟ معرفة ذلك بيساعدنا بماذا؟ ساعدنا بالحفظ يا شباب. يعني مرات الإنسان بيكون حافظ تشكل عليه بتغيب عنه خاتمة الآية، لكن إذا تأمل السياق بيحط الخاتمة المناسبة تذكر. فهذه جيدة للحفاظ اللي عندهم مراجعة وحفظ. وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جليلة لكل أحد، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم للأخذ بالأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم يغفر لهم ويرحمهم. فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة وأسبابها، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله فأعاذه منها ومن نزغات الشيطان. نعم، يعني إنسان يعني لولا فضل الله وتوفيق رحمته كان هلك. فمن رحمة الله عز وجل أنه يوفق العبد للتوبة ويتوب عليه، وأحيانا الله عز وجل يصد عبده عن المعصية، يعني يريد يذهب ليعمل معصية لكن الله يحول بينه وبين المعصية، لأن هذا من عناية الله ورعايته بعبده. ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، فلا حجر عليه في شيء من ذلك. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذا شأن الله عز وجل، أن ينسخ الأحكام، إما أن يؤخرها أو ينسخ حكما بحكم، لأن الله عز وجل فعال لما يريد، ولأن الله عز وجل في ذلك يراعي مصالح العباد. في واحد جاء أراد أن يدلس على رجل من العامة مسكين، قال له: يا أخي الله ينسى؟ قال: حاشا لله، كيف ينسى؟ قال له: طيب وين كيف تقول بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها؟ فأوقع في قلبه الشك وشبهة تمكنت منه، ولأنه من العوام جاهل لا يعرف، فلبس عليه وكاد أن يوقع في الكفر عياذا بالله. فدائما الإنسان يرجع إلى العلماء، إنما شفاء العي السؤال. يعني هذا واحد مغرض لبس عليه هذا التلبيس، فعليه على طول أن يفزع إلى عالم. التقيت في أوائل السبعينات واحد تكفيري وأثار علي شبه، وحقيقة يعني أنا كنت لسه حديث عهد، لم أتلقى العلم في الجامعة وكذا، لسه يعني كما يقال علماتي على قد حالي، فأوقعني في إشكالات. ماذا فعلت؟ على طول طرت إلى الشام على شيخنا الألباني الله يرحمه، زرته في المكتبة الظاهرية، وأول مرة كنت يعني بلتقي فيه شخصيا، كان ذلك في 73 ميلادي، ما أدري إذا كان بعضكم كان حي يومها، أكيد في ناس وفي ناس في عالم الأموات في عالم الذر. فالمهم ذكرت لشيخنا الله يرحمه ما كان من هذا التكفيري، وقال لي: هذا الجماعة أنا بعرفهم وأنا ناظرتهم، وقل له الشيخ جاي آخر الشهر وذنك رجال قابلوه. ويعني الشيخ الله يرحمه كأنه صب على صدري ماء باردا، ورجعت يعني بقوة وشجاعة، وقلت له: الشيخ جايكم آخر الشهر وذنك رجال تعالوا قابلوه، ولا مدبرا ولم يعقب. وكان من يومها من فمن ذاك اليوم الحمد لله وأنا ملازم لشيخنا رحمة الله عليه. ولما قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي واسع الفضل واسع الملك، جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه، ومع سعته في ملكه وفضله، وهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه بالأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة، إذا أخطأوا القبلة المعينة، فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه. وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام، يعني الإنسان إذا اجتهد في تحري القبلة ولم يعرف القبلة فحينئذ يقال هذا: فإنما تولوا فثم وجه الله، لأن الأعمال بالنيات، وهو قد أفرغ وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

وزعوها أنتم بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمة، وصار في المواريث فوضى، وحصل بذلك من الضرر ما الله به عليم، ولكن تولاها الله وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال أقربها للنفع. ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا أو كذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته. وكل هذه طبعا هذا يعني أطول قاعدة، يعني أسهب المؤلف القول فيها وفصل تفصيلا كبيرا، ولعل هذا لأهمية هذه القاعدة. طيب هو يعني بقي معنا ثلاث صفحات والأخ يقول لم يبقى إلا دقيقتين، فاقرأ بالسريع حتى إن شاء الله لعلنا نختم. ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعيد ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه، ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب، وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم. وقوله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، والآيات المتتابعة التي بعدها كل واحدة ختمت اسمين كريمين، فالأولى منها هذه ختمها بالعلم والحلم، يقتضي علمه بنياتهم الجليلة وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة، فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم ويعفو ويحلم عن سيئاتهم فكأنهم ما فعلوها. وختم الثانية بالعفو الغفور، فإنه أباح العفو الغفور فإنه أباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام الفضل وهو العفو وعدم معاقبة المسيء، وأنه ينبغي لكم أن تتعبدوا لله بالانتصاب بهذين الوصفين الجليلين لتنالوا عفوه ومغفرته. وختم الآية الثالثة بالسميع البصير، يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار، وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير، لأن علوه المطلق وكبرياؤه وعظمته ومجده تضمحل معه المخلوقات ويبطل معها كل ما يعني. هنا يعلل المؤلف لماذا ختم الآيات بكل ما يناسبها، كل آية وما يناسبها. ويبطل معها كل ما عبد من دونه، وبإثبات كمال علومه وكبريائه يتعين أنه هو الحق وما سواه هو الباطل. وختم الآية الخامسة باللطيف الخبير، الدالين على سعة علمه وخبرته بالبواطن كالظواهر، وبما تحتوى عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النباتات، وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النبيل والخير الغزير. وختم الآية السادسة بالغني الحميد، بعدما ذكر ملكه للسماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، وأنه لم يخلقها لحاجة منه لها، فإنه الغني المطلق، ولا ليتكمل بها فإنه الحميد الكامل، وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه، وأنه حميد في أقداره، حميد في شرعه، حميد في جزائه، فله الحمد المطلق ذاتا وصفات وأفعالا. وختم الآية السابعة بالرؤوف الرحيم، أي من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم، وحفظ السماوات والأرض وإبقاؤها لئلا تزول فتختل مصالحهم. ومن رحمته سخر لهم البحار لتجري فيها الفلك في منافعهم ومصالحهم، فرحمهم حيث خلق لهم المسكن وأودع فيه كل ما يحتاجونه وحفظه عليهم وأبقاه.